القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساس اللي بالي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساس اللي بالي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حب عمري، أنت ليه محتار في أمري؟ يا حبيبي يا حب عمري، أنت ليه محتار في أمري؟ كل ضعفي هو ضمري، وتي تحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي، حبني وطرب جناحاتي، لأجل نفرح بتلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. المخرج علي عبد العال. أمل بعدين معك بقى، هاتي السكينة. بلاش بلاش يا أمل، بس هاتي السكينة. هاي خدي السكينة. هاتي ايش عايزين تموت؟ خد اشحات، موت يا اشحات. يا أمل كيف لازم تموت يا اشحات، موت يا اشحات، موت يا اشحات، مات موت. مات مات يا أمل، مات مات خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله، أنا مش عارفة إيه آخرتها يا ريم، مش قادرة أفكر. نضحي بمستقبلنا عشان أمنا، ولا نضحي بأمنا عشان مستقبلنا؟ السؤال صعب قوي والإجابة أصعب. لا مهم السؤال ولا مهمة الإجابة. أمال إيه المهم يا أمل؟ الحل، الحل يا ريم. أقولك إيه هو الحل؟ يا ريت يا ريت قولي لو عندك. الحل في آخر قصيدة شعر كتبتها. شعر ايه بس يا ريم، ده وقته. وبعدين الشعر ده خيال، والحل لازم يبقى واقع، لان المشكله واقع. طب بس اسمعيني. ماشي يا ست، سامعه، اتفضلي قولي. لما توشوش لك عصفوره احلامك بالسر، هتنفتح لك طاقه نور، والبذره اللي غرستيها زمان في الارض البور، هتنبت هتنبت شجره صمت. بس وعاكي ظل الصمت، يلون ورقها بطعم المر. صمت ايه بس وصمت ايه دلوقتي بس يا ريم؟ مش الاول تتفتح لنا طاقة نور؟ ما هي طاقة النور اتفتحت، انتي بس اللي مش واخده بالك. اللي هي ايه بقى ان شاء الله؟ انا موافقة على الجوازة بتاعت شحاتة. ايه انتي بتقولي ايه؟ انتي بتخرفي ولا ايه؟ لا لا لا لا لا، انتي الظاهر الحادثة اثرت على دماغك بجد. بالعكس، اللي حصل لي ده فتح عيني على حاجات كتير ما كنتش شايفاها قبل كده. لا انتي اكيد اتجننتي، يعني انتي فعلا موافقة؟ ايوه، بس اهدي بس وهفهمك وجهة نظري. فهميني يا ست. تفهميني ايه؟ انت بتقولي ايه؟ موافقة يعني ايه؟ ايوه يا ماما، موافقة يعني موافقة. انت ازاي سكت لها على الكلام ده يا امل؟ ماما انا انت ايه انت التانية؟ انا كمان موافقة يا ماما. معقول؟ أيوة يا ماما، أنا أقنعتها بوجهة نظري. اسمعوا، لو خايفين منه أنا يا ماما افهمينا يا حبيبتي، إحنا بصراحة بقى كده خايفين عليك أنت. علي أنا؟ أيوة يا ماما، إحنا حنوافق عشانك. أيوة يا ماما، إحنا لازم نضحي بمستقبلنا عشانك زي ما ضحيت أنت عشاننا قبل كده. أنا أروح في 60 دقيقة، المهم أنت. يا ماما ما تخافيش علينا، إحنا معانا ربنا إن شاء الله. وربنا عليم خبير، رحمن رحيم. لا، يبقى لعب في مخك شحاتة ابن نبوية. يا أمي يا أمي يا حبيبتي فهمينا بس، إحنا بصراحة كده هنعمل اللي هنعمله ده عشان إحنا فعلا مقتنعين بيه. كمان يبقى فهموني إيه بقى في دماغكم يا بنات صفية. أنا يا ماما هفهمك وجهة نظري زي ما فهمتها الأمل بالظبط. شرط؟ شرط إيه؟ شرط لازم تنفذه الأول يا شحات، قبل كل واحدة فينا ما تسافر لبلد جوزها. ولا مش هنوافق على الجواز ده من أصل، ومطرح ما تحط راسك حط رجليك. ويطلع إيه الشرط ده بقى؟ ماما اشمعنى؟ لازم نسافر واحنا مطمنين عليها. على امك؟ الكلام اللي بتقوليه ده يا امل، صفية دي ستي وتجراسي، دي في عناية الجوز، المشالتهاش الارض فيلها فوق دماغي. لا يا اخويا سلام الدماغ. احنا بطلنا بقى ناكل من الكلام الهكس بتاعك ده. طب انتوا عايزين ايه بقى مني دلوقتي؟ هنجيبها لك على بلاطة. احنا هنوافق على البيعة دي، قصدي على الجوازة دي، رغم اننا هنسيب جامعتنا وهنتغرب عن بلدنا وهنفرق حضن امنا وهنروح لعيشه تانية وناس تانية الله اعلم بيها وبيهم ان كانوا خير ولا شر، لا عشان خايفين منك ولا برضو عشان مقتنعين بالكلام ده. شتبت قلبي، امال عشان ايه؟ عشان هنرحل عنك، هنرتاح من خلقتك ونرحل عنك، هنروح لدنيا احسن حاجه فيها ان انت شخصيا مش فيها. بس مش معنى اننا عايزين نغير حياتنا يعني ننسى امنا ونسيبها تروح في الرجلين. انا مش قادر افهم مين مع مين، انتوا توهتوني كده. طب ايه هو بقى شرطكم؟ بصراحه بقى تغير عقد ايجار الشقه دي وتخليه باسم امنا، عشان نضمن اننا بعد ما نسافر ما تطردهاش للشارع وتبقى انت اللي قاعد معاها مش هي اللي قاعده معاها. حالك حالك يا معروسه انت وهي، اقعدوا يا اختي عوج واتكلموا عدل، من ساعتها عمالين تتفردوا وتتينوا بيع وثروة وشرط وشقة. علي يا اختي انتوا ايه ده كله؟ علي اللي هخدمكم خدمة العمر، هستتكم وهريحكم من الصرف والصيدليات وخدمة البيوت، كمان عايزين تلهفوا سكن الايجار اللي حيلتي. افتح الله. يا سلام، اللي يسمع كده بقى يقول يا حرام مالكش مصلحة في الجوازات دي. ايه بتعمل كل ده لوجه الله؟ ويا حرام مش هتقبض التمن من سفاهيم حقنة سمسار الجوازة ده، ما كنتش قبضته فعلا. طب افرضوا، ايه افرضوا مش عايزين ينوبني من الحب جانب ليه؟ وهي يعني امنا هي اللي حرام عليها؟ قلت ايه يا شحاتة، عقد الايجار يبقى باسم امي ولا ايه؟ خلاص موافق. ايوه كده، كن في الدواسه يا شحاته. وبعدين يا ماما احنا مش عايزين نسافر واحنا قلقانين عليكي كده. وانتوا يعني لما تسافروا مش هبقى انا اللي قلقانه عليكم؟ يا امي يا امي يا حبيبتي، احنا هنبقى نكلمك كل يوم من هناك، ما انت عارفه التليفونات بقى ما بتخليش حد بعيد عن حد. وبعدين شويه كده ونحوش وابعت لك علشان تطلعي عمره ولا تحجي كمان، ايه رايك بقى؟ مبسوطه؟ وانا هبعت لك كمبيوتر عشان تكلميني على النت وتشوفيني واشوفك بالكاميرا. ها بس بالانجليزي يا حاجه. حكي بقى اضحكي بقى يا امي. اضحك ازاي بس؟ اضحك ازاي ويا عالم هاخدكوا امتى في حضني تاني؟ هو الجو هناك بيبقى حر قوي. اقولك هخلي جوزي ياخد لنا شقه في مصر ونيجي نقضي فيها الصيف كله معاكي. ربنا معاكم. ربنا معاكم ومعايا ويقدرني على فراقكم. ها ها ايه رايك بقى روكا؟ تمام قشطه. واضح ان كان في ستات في مرسى علم. وبعدين بقى ما انت دماغك ما بتشتغلش وما بتبطلش شغل نظيف الا في وجود الستات. طب ما هو العمليه خلاص بقت في التمام ومن غير ستات انفع ولا منفعش؟ فله تنفع قوي، المهم تفضل على كده وبالتركيز دوت. المهم بقى انك تسيبني اخد اجازه طويله عشان الصفقه دي كانت صعبه قوي وتعبتني قوي ومحتاج ارتاح قوي. ترتاح ولا تدور على بنوته جديده؟ مبروك. بقول لك ايه، الشغل اللي بيننا ما يدكش الحق انك تتدخل في تصرفاتي. جرى ايه يا صلاح؟ هو انا يعني اللي بيننا شغل وبس؟ طب وفين الصداقه؟ برضو الصداقه ليها حدود يا مبروك، وما تنساش انا هنا البيج بوس. كبرياء امرأة، عن قصة المرأة في النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي باتجاه التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلو وحسين بركات. النص الدرامي فايز رشواني. المخرج علي عبد العال.